لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية: فإن قال هؤلاء الرافضة إيماننا بهذا المنتظر المعصوم مثل إيمان كثير من شيوخ الزهد والدين بإلياس والخضر والغوث والقطب ورجال الغيب ونحو ذلك من الأشخاص الذين لا يعرفون وجودهم ولا بماذا يأمرون ولا عن ماذا ينهون، فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ينكر علينا ما ندعيه؟ كما نعلم أن طوائف من المتصوفة، بل وافق على ذلك أناس من أهل العلم، يرون أو يعتقدون أن إلياس نبي معمر منذ ذلك التاريخ البعيد، وإلياس موجود وأنه يحضر في المناسبات كعرفة ورمضان وطبعا موالد الصوفية ومشاهدهم. وكذلك كثير من المتقدمين والمتأخرين يرون أن الخضر أيضا معمر، ويرون أن الخضر جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بكلام فيه تعزية وانصرف من غير أن يروا صورته، لما سمعوا صوته. وهذا الكلام في إلياس وفي الخضر كلام ضعيف جدا، مرجوح، لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، بل الأدلة تدل على خلاف ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الأرض مائة سنة، على الناس مائة سنة وفي الأرض نفس منفوسة. لا يأتي على الناس مائة سنة وفي الأرض نفس منفوسة. أرأيتم ليلتكم هذه لا يمر عليها مائة سنة من ليلة، بس أنت كلمة فيه كل اللي موجودين على الأرض من تاريخ هذه الليلة لن يكون بعد مائة سنة حيا، كل هؤلاء سيكونون قد انقرضوا. وهذا يشمل الخضر وإلياس لو افترض وجودهما إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دليل على ذلك. لو سلمنا أنهما كان موجودين فكيف لم يأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: لو كان موسى بن عمران، لو كان موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فلماذا لم يأتي الخضر ليجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ويهاجر إليه، وقد كانت الهجرة في ذلك في أول الإسلام فرضا، والجهاد كان فرضا كذلك، فلماذا لم يأتي الخضر ولماذا لم يأتي إلياس؟ ودل ذلك على أن هذه، رغم أن هناك من أهل العلم من قال بها وأجمع عليها المتصوفة، فإن ذلك بلا دليل عند أهل العلم. أما الفضل الغوث، أي الذي يغيث الناس عند طائفة أو يغيثهم الله به، اعتقد أهل الشرك أن الغوث هو الذي يغيث الناس، أن لكل زمن غوث، رجل من الأولياء يغيث الناس في أزماتهم، ومن كان موحدا نافيا للشرك بهذا الاعتقاد يقول أن الله يغيث الناس به بدعوته ونحو ذلك، أنه يدعو إلى الله، يدعو الله ويتضرع إليه، هم يتوسلون بدعائه فيغيثهم الله. ورفض القطب هو رجل برضو أيضا الألفاظ دي طبعا مستمع عند الصوفية أنه تدور حوله القطب ده زي بالظبط إيه قطب الراحة مركز، فكل الأولياء يدورون حول إيه حول قطبهم. ولذلك تجد في تعريفات بقى تراجم شيوخ الصوفية الغوث القطب العارف بالله، يعني العارف بالله سهلة طبعا ما ليست فيها ايه هذه الألفاظ. لا يوجد قطب للزمان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قطب زمانه لكن بعد ذلك الناس كلهم تبع له عليه الصلاة والسلام، هو قطب الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الأولين أخذ عليهم وجوب الإيمان به والآخرين لا يصح إيمان من بلغته رسالته إلا بالإيمان به. وعلى أي حال فهذا اللفظ ليس واردا. رجال الغيب هذا أيضا لفظ مستعمل عندهم، رجال غائبون عن الأنظار يقولون ويفعلون ويغيثون البعض في الأزمات ونحو ذلك ويرونهم حاضرين. الصوفية كلهم عندهم هذه الاستعمالات، وبعض أهل العلم يعني الإمام النووي رجح، ابن الصلاح رجح حياة الخضر، وطوائف من أهل العلم يعني ذكروا ذلك، وإلياس عدد أقل من أهل العلم يثبت بقاءه وأنه نبي معمر. أما الغوث والقطب ورجال الغيب فليست منتشرة أو ليست موجودة إلا عند الصوفية. يقول قيل الجواب من وجوه، أحدها أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجبا عند أحد من علماء المسلمين وطوائفهم المعروفين. أنتوا بتقولوا أن أعظم مسائل الدين هي إيه؟ الإيمان ومعرفة هذا الإيه؟ الذي لا يأمر ولا ينهى ولا يمكن معرفة أمر وإيه؟ ولا نهي، لا يقود الناس في دنيا ولا يقود الناس في دين، ولا يفتيهم ولا يعرفهم ولا يعلمهم، وتجعلون معرفته هي أصل الأصول، تجعلون معرفته والإيمان به لا يصح الإيمان إلا به. ده هو محدش بقى من أهل العلم قال إنه ده واجب فضلا عن أن يكون إيه أصل أصول الدين، فضلا أن يكون الإيمان به شرط في صحة الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وفي التوحيد، وإن من لم يؤمن بهذا الشخص اللي دخل استرداد فهو كافر. الصوفية اللي بيقولوا كده، اللي بيقولوا بهذه المسميات بحياة الخضر وإلياس ووجود من يسمى بالغوث والقطب ورجال الغيب، هؤلاء لا يقولون بأن الإيمان به واجب. يقول وإن كان بعض الغلاة يوجب على أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء ويقول إنه لا يكون مؤمنا وليا لله إلا من يؤمن بوجود هؤلاء في هذه الأزمان، كان قوله مردودا كقول الرافضة. يبقى لو واحد قال كده هنقول عليه انت قولك ايه باطل. لو قلت ما فيش واحد ولي إلا وهو يعرف وجود الخضر وإلياس يبقى قوله زي قول الرافضة، غالي كغلوهم باطل كبطلان قولهم. اما العلماء اللي احنا ذكرنا حتى بعضهم فهم لا يقولون بوجوب الايمان بذلك، بل يقولون اختلف العلماء في حياة الخضر وكذا في شأن الياس، لا يوجبون على الناس اعتقاد ذلك، لا يرون ذلك. الوجه الثاني ان يقال من الناس من يظن ان التصديق بهؤلاء يزداد الرجل به إيمانا وخيرا وموالاة لله، وأن المصدق بوجود هؤلاء أكمل وأشرف وأفضل عند الله ممن لم يصدق بوجود هؤلاء. وهذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجه، بل هو مشابه لهم من بعض الوجوه لكونهم جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك. يبقى القول اللي زي قول الرافضة عند الصوفية بوجوب الإيمان بالقطب والغوث ورجال الغيب وبحياة الخضر اللي بيوجب، يبقى زي الرافضة مبتدع. واللي يقول لا ده احسن, اللي بيقول كده يبقى ايمانه افضل, هذا ايضا يشبههم ولكن ليس كالدرجة التي قبلها المخالفة يعني المقطوع به من ان الايمان بهؤلاء ليس واجبا فضلا ان يكون ركنا. وحينئذ فيقال هذا القول ايضا باطل باتفاق علماء المسلمين وأئمتهم, زي ما القول بالوجوب وجوب الإيمان بهؤلاء باطل بالإجماع والاتفاق, فكذلك القول بأن من آمن به أفضل وأكمل باطل بالاتفاق. فإن العلم بالواجبات والمستحبات وفعل الواجبات والمستحبات كلها ليس موقوفا على التصديق بوجود هؤلاء, يعني العلم والعمل بالواجبات والمستحبات ليس متوقفا على معرفة الخضر حي أم ميت. ومن ظن من أهل النسك والزهد والعامة أن شيئا من الدين واجبا أو مستحبا موقوف على التصديق بوجود هؤلاء فهذا جاهل ضال باتفاق أهل العلم والإيمان العالمين بالكتاب والسنة, إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء, ولا أصحابه كانوا يجعلون ذلك من الدين ولا أئمة المسلمين. يعني بيقول كل العلماء متفقين على رسول الله إمتى قال للناس لابد أن تؤمنوا بوجود الخضر, امتى قال لهم لابد ان تؤمنوا بوجود الياس, او انكم هتعرفوا الحكم الشرعي او العلم الشرعي من خلال ايه, الخضر او الياس, في الكتاب في السنة فين الكلام ده؟ بالقطع معلوم بالضرورة ان كان مش موجود. فيبقى بالاولى. وايضا فجميع هذه الالفاظ لفظ الغوث والقطب والاوتاد والنجباء, الأوتاد اللي هم يقولون سبع أوتاد ربنا بيثبت بهم الأرض لما يحصل لهم حاجة لازم واحد يجي مكانهم علشان يبقوا إيه, يبقى الحياة في الأرض مستقرة, يعني خرافة فعلا. والنجباء, النجباء دي أهون شوية إن ربنا إيه اختارهم واجتباهم يعني, لكن كل الألفاظ دي الألفاظ هو بالتأكيد في أولياء في الأرض لله سبحانه وتعالى, وان ربنا بي بي بي بي يعني باستغفارهم وبعبادتهم يدفع عن من حولهم كما قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فوجود من يستغفر يمنع العذاب العام, لكن هذا ليس بهذه الالفاظ. الالفاظ ما وردتش في الكتاب والسنة عشان تقول لي لازم نؤمن بايه, بوجود هؤلاء. أنا مؤمن بوجود أولياء الله الصالحين, من هم الذين أمنوا وكانوا يتقون, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول هذه الألفاظ وغيرها لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها ولا أصحابه, ولكن لفظ الأبدال تكلم به بعض السلف, ويروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف في المسند, وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. لفظ الأبدال موجود عن بعض رواة الصحيح, يقول وكفلان وكانوا يرونه من الأبدال. يعني الأبدال اللي يكونوا بدل من سبقهم من أولياء الله الصالحين, وده امر صحيح ان الارض لا تخلو من طائفة من اهل السنة اذا ذهب منهم احد اقام الله عز وجل في الارض إيه؟ من يكون ظاهرا على الدين لا يضرهم من خلفهم او خذلهم حتى تقوم الساعة. فاذا ماتت طائفة في جيل خلفهم ايه بدلا منهم طائفة, هذا اللفظ ليس فيه ما يشكل. وكما ذكرنا ده الوحيد اللي موجود في اثر حديث ضعيف واثر موقوفة عن بعض العلماء, وكما ذكرنا موجود في الصحيح, لفظ ده في الصحيح عن بعض الرواه الأئمة أنهم كانوا يرونه من الأبدال، لكن بقية الألفاظ الغوث والقطب والوتد أو الأوتاد والنجباء ورجال الغيب فهذه ألفاظ لم ترد. الوجه الثالث أن يقال القائلون بهذه الأمور منهم، القائلون بهذه الأمور منهم من ينسب إلى أحد هؤلاء ما لا تجوز نسبته إلى أحد من البشر. القائلون منهم من ينسب إلى أحد هؤلاء، حيقول فلان ده قطب الزمان، القطب الوتد سيد البدوي مثلا، عندهم اعتقاد كده مثلا، بيقول هناك القائلون بهذه الأمور منهم من ينسب إلى أحد هؤلاء، كل واحد عنده واحد، ناس هتنسب للدسوق وناس هتنسب للشاذوري وناس هتنسب لمين للجيلاني، وكل بلد فيها إيه، فيها أوتاد وأقطاب عند هؤلاء، يعني ينسبون لهم ما لا تجوز نسبته إلى أحد من البشر، مثل دعوى بعضهم أن الغوث أو القطب هو الذي يمد أهل الأرض في هداهم ونصرهم ورزقهم، فإن هذا لا يصل إلى أحد إلا بواسطة نزوله على ذلك الشخص، وهذا باطل بإجماع المسلمين. يعني عايز يقول ده خد بال حضرتك إن هيقول ربنا بيرزقهم من خلاله، ونعوذ بالله من الضلال. يقول وهو من جنس قول النصارى في الباب، وكذلك ما يدعيه بعضهم من أن الواحد من هؤلاء يعلم كل ولي لله كان أو يكون، اسمه واسم أبيه ومنزلته من الله. الباب دي مش عارف قول النصارى في الباب، لكن هما غالب النصارى اعتقدوا أن مريم هي التي تعطيهم ذلك، أو ربما كان في زمن ابن تيمية أن النصارى يعتقدون أن هناك رجلا في كل زمان هو الباب الذي تأتي منه الأرزاق. يقول يبقى سواء كان أن هما بيعتقدوا أن هو باب رزقهم ونصرهم وهدايتهم، أو من يعتقد أن هذا الرجل يعلم جميع أولياء الله عبر الزمان ونحو ذلك من المقالات الباطلة التي تتضمن أن الواحد من البشر يشارك الله في بعض خصائصه. كلام ده أصلا شرك، اللي هنقول الأرزاق الخلق كلها بتتم من خلال واحد، نعوذ بالله. يقول مثل أنه بكل شيء عليم، يقول أن الراجل ده يعلم ما في السماوات وما في الأرض من أولياء الله في بعض الخصائص، أو على كل شيء قدير ونحو ذلك، كما يقول بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيوخه، شيوخ القائل مش شيوخ النبي، النبي ده ليس له شيخ إلا من علمه، علمه جبريل، علمه شيخ القرآن، لا هو بيعتقد أن الرسول وشيوخ القائل ده إن علم أحدهم ينطبق على علم الله، وقدرته منطبقة على قدرة الله، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه. فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى والغالية، من جنس قول النصارى في المسيح يعني، والغالية في علي، وهي باطلة بإجماع المسلمين. الغالية اللي هم الرافضة الغلاة، غالية الرافضة الذين يكفرون. الكلام ده بتاع انطباق علم الله على علم الولي يوجد عند كثير من المتكلمين في مسألة العلم اللدني. للأسف الغزالي غفر الله له كتب في العلم اللدني في الكلام على سورة الكهف، ونقله حتى يعني القاسمي في تفسيره، ان العلم اللدني هو انطباع صورة النفس الكلي الذي هو اللوح المحفوظ في نفس الولي كصورة المرآة. عندهم الوحي هو أن تنقدح صورة العقل الكلي في عقل النبي، فبيفرقوا شوية. الكلام ده كله كلام الفلاسفة، العقائد بتاعتهم مخالفة لما جاء به الأنبياء. الفلاسفة بيعتقدوا أن في وجود مطلق هو أول الوجود، ده أزلي، فاض منه أزلا برضه العقل الكلي والنفس الكلي، تثليث معدل. النصارى هم واخدين منهم الكلام ده من الفلاسفة، من اللي بيقولوا، عشان كده يقولوا العقل الكلي هو ايه؟ المسيح، الكلمة والعقل والروح الكلي اللي هو الروح القدس، والوجود المطلق اللي هو مين؟ الآب. نفس الفكرة دي، عشان كده بيقولوا ان العقيدة النصرانية هي عبارة عن تعاليم المسيح مضافا اليها عقائد الايه؟ الفلاسفة، الفلسفة اليونانية. الكلام ده دخل الى بعض المسلمين من خلال الكلام على التصوف الفلسفي، وقالوا بقى بدل ما يقولوا هي العقائد دي عقائد مخالفة قطعا، ما فيش حاجة اسمها عندنا العقل الكلي في الكتاب والسنة، فراهين يحطوا للمعاني دي اسماء اسلامية عشان يخدعوا الناس بان هم موافقين لإيه؟ لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم يقولوا من العقل الكلي هو جبريل، والنفس الكلي هو اللوح المحفوظ، عدلوا شوية عن النصارى، وان العقل الكلي تزول الحجب بينه وبين العقل الجزئي الذي هو عقل النبي. فالعلوم اللي موجودة في العقل الكلي هو ده العقل الكلي، مش كائن، لا دي معاني زي حسن العدل وقبح الظلم وكل العلوم التي جاء بها الانبياء. مش انبياء جاءوا بعلوم كثيرة في اصل وجود كل حاجة بقى جاء بها الانبياء، كل الاحكام اللي اتوا بها، حسن الصدق وقبح الكذب، ان دي معاني فاضت من الوجود الاول. يقوم يقولوا من بتنطبع في نفس، قصدي في عقل النبي، هو ده الوحي عند كل المسلمين، عند المسلمين بقى في الحقيقة، عشان الكلام ده مش عقائد اهل الاسلام. واللي نقل الكلام ده نقلوا عندما كان في مرحلة الاضطراب بين الفلسفة وبين الدين، وربما بقيت بعض الافكار دي سجلت منه في غفلة. هذا حسن الظن بواحد زي الغزالي ابو حامد رحمه الله، ولكن لان هو ألف تهافت الفلاسفة وكفر الفلاسفة في مسألة قدم العالم اللي هي نظرية الفيض مبنية عليها. قدم العالم يعني ان الفيض الازلي ده اللي هي نفس فكرة الولادة الازلية، الفيض الازلي اللي هو قبل كل الدهور، قبل الازمنة. وفي الحقيقة اللي يتأمل المسألة يعرف انها متناقضة اصلا، ازاي تقول ان حاجة اصل التانية بلا زمن؟ لو تقول ده اصل ده يبقى لازم الاول ده كان موجود وبعدين طلع منه ايه؟ بعدين لازم بعدين دي، اما انها ازلية كلام ده متناقض. لما تقول المولود من ابيه قبل كل الدهور، ده اللي عند النصارى زيها الفيض الذي فاض قديما بلا بداية. طالما انت اثبتت واجب الوجود المطلق ده، مش زاد برضو عند الفلاسفة، ده الفلاسفة المسلمين او اللي انتسبوا للاسلام في الحقيقة هم اللي حاولوا يعطوا هذه العقيدة اسماء اسلامية، فقالوا واجب الوجود هو الله، او الوجود المطلق ده هو الله. وده مش اهل السنة والايمان والاسلام واليهود والنصارى يعتقدون ان الله عز وجل ذات وليس مجرد ايه؟ وجود مطلق. اللي اتقال بعد كده بوحدة الوجود، على فكرة العقائد بعد وحدة الوجود دي انا ما كنتش عارف يعني صراحة، يعني في منشدين كتير دلوقتي في مجالس الصوفية، سمعنا واحد مش عارف اسمه ايه، تهامي، ياسين تهامي، ياسين تهاني بيقول كلام بتاع وحدة الوجود والناس مش فاهمة حاجة. ها اهو الناس بالظبط كده ويقعدوا دندنوا ويسمعوا المزيكا ويقعدوا كده، لكن هو بيقول حتى الكلمات الكفرية بتاعت ابن عربي بتاع بيقولوا ان خرف البيدي الاصنام عاكف فلا تعد بالانكار من عصبيتي، فما عقد الزنار سوى يدي وما حله بالاقرار سوى بيعتي. الكلام ده كله بيقولوه لك في الانشاد، ولذلك ده خطر كبير جدا، لان الفلاسفة الصوفية دول عقائدهم خلاف عقائد اهل الاسلام. نرجع تاني ونقول عشان نعرف الحته دي، ان هم بيعتقدوا زي ما بيقول ان كلمة العلم منطبق على علم الله. فالكلام اللي ذكره الغزالي عن هؤلاء، وهو ذكره كمقررا للأسف في مسألة العلم اللدني، بيقول اصلا ان النفس الكلي هو اللوح المحفوظ زي المراية بالضبط، نفس الولي اللي صفت بالتزكية وبالعبادة بقت زي المراية، تقوم تطلع على اللوح المحفوظ، تقوم تيجي صورة اللوح المحفوظ تطبع فين؟ في نفس الولي، في القلب بتاعه. زي ما العقل الكلي زالت الحجب بينه وبين العقل الجزئي، فانطبعت العلوم كلها في نفس في عقل النبي. وده الكلام ده كلام ده انكار للنبوة في الحقيقة لمن يتأمل ذلك. الا ان خلاصة الكلام ان اللي في قلب الولي هو ايه؟ صورة الايه؟ اللوح المحفوظ، مراية للوح المحفوظ. ده معناه ان الولي عارف كل ما كان وما سيكون. فعشان كده بيقول ان هذا الكلام مقالات باطلة من جنس قول النصارى، وهذه في الحقيقة باطلة بإجماع المسلمين، بل يكف شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنك بتنسب لله تنسب للواحد من البشر أنه يشارك الله في بعض خصائصه، أنه يعلم. لأن اللوح المحفوظ ده إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال جف القلم على علم الله. فلو واحد اعتقد أن اللوح المحفوظ مرايته قلب النبي قلب الولي فانطبع، أو نفس الولي فانطبع إيه؟ فانطبع في صورة اللوح المحفوظ. طبعا انتوا بصوا لي كده، الناس اللي لو ما كانش دي دراسه مبنيه على معرفه الدليل والتوحيد، الناس يقول اه يا ايه الاسرار دي، دي اسرار عجيبه بقى. انا شفت يا اخي الموضوع، وشوف النفس لما تصفى تنطبع فيها العلوم ازاي، وتبقى حاجه هيصه بقى، ويصبح ان هو ايه اللي يقول عليه تخريف الناس تعتقد ان هو ايه وليه من اولياء الله سبحانه، بينطق عن الله اللوح المحفوظ اللي فيه كل الحاجات. الدمج ما بين العقائد الفاسده والاسماء الاسلاميه، والا فاللوح المحفوظ مش موجود عند الفلاسفه بس عندهم نفس الكلي. ايه اللي خلانا اللوح المحفوظ والنفس الكلي، والناس اللي ما تفكرش انها تسال يعني ايه دليل؟ ايه الدليل على الكلام ده؟ مين قال الكلام الفارغ ده؟ جبتوه منين؟ ومنين جبتم انه من الممكن ان تبقى ان قلب الولي او نفسه تبقى زي المرايه؟ طب ولو المرايه دي هتبص على اللوح المحفوظ ازاي؟ ومين اللي قال الكلام ده؟ ده جبته منين؟ من الدين. تنسبوه للاسلام ليه؟ لكن لان الناس مش واخده بالها منه. كلام عجيب قوي. قلت لكم مره انا كنت بتكلم مع طالبه جامعيه ذات صله قرابه، بتقول ايه؟ بقول لها ده الناس الجبريه بيقولوا الرب عبد والعبد رب فلا يتشاء لمن المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أنا يكلف. إيه الكلام الحلو ده؟ كلام حلو عشان إيه؟ عشان سجع، عشان موزون، والعياذ بالله. فناس كثيرة جدا هتتخض من الموضوع ده، لكن آدي الموضوع اللي بيقول إن علم الولي ينطبق على علم الله، ويزود أكثر كمان إن قدرة الولي تنطبق على قدرة الله، لأن عندهم إن الولاية، ويعرفوا أهل العلم بيقولوا كده، أن الولاية من أنواع العلوم والكشف والإلهامات، ومن أنواع القدرة والتأثيرات. أيوة صح، عندنا من أنواع العلوم إيه؟ العلم اللي ربنا علمه للخضر، مش كده؟ علم لدني بنص القرآن، ومن ضمن الحاجات دي اللي ربنا علمها له إن هذا الغلام سيكون كافرا عندما يكبر، مش كده؟ وإن تحت الكنز تحت الجدار ده إيه؟ كنز، وان العلم السابق ان كان ابوهما ايه صالحا. فيقول في علم لدني، ادي العلم لدني علم غيب. والحقيقة ان عشان كده قلنا ان قتل الغلام ده ما ينفعش ابدا الا بوحي لنبي، يا اما الخضر نبي يا اما النبي قال له روح اقتل الولد ده في التاريخ ده. هذا لا يمكن ان يبنى عليه حكم بمجرد العلم اللدني. مش كده؟ احنا ما عندناش علم، احنا عندنا علم لدني ولا لا؟ عندنا علم لدني طبعا، ربنا قال اتناه رحمه من عندنا وعلمناه ايه من لدنا. هو الناس ما تعرفش؟ ايوه العلم لدني هو العلم بالقران، لانه من لدن الله. لما واحد يفهم القران وكذلك السنه لانها من عند الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله. العلم اللدني هو الفهم الذي يؤتيه الله عبدا في كتاب الله وكذا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي العلم اللدني اللي احنا متاكدين من عند ربنا. اما الكلام اللي ينسب بقى ده علم لدني، ما نعرف منين ادعاء الغيب؟ لا، ما يبقاش علم لدني. فهم يقولوا وعندنا انواع القدره والتاثيرات. عندنا ان الولي قد يقدر على ما لم يعني ما لا يقدر عليه كثير من الناس. كنت سمعه الذي يسمع به، يوم يسمع على المسافه البعيده. قدرته على السمع على المسافه البعيده زي مين؟ زي يا سيدات الجبل، مش كده؟ وعندنا بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم مشى على الماء، سعد بن ابي وقاص ومن معه، وفي فتح القادسيه، وقصص مشهوره وليست ممتنعه. لا بس ده ضعيف، وده لا يجوز، لان الرسول قال من تحس ايه سما. حتى مع ان بعض اهل العلم بيروي الموضوع ده، لكن ده كلام باطل مش صحيح الاسناد. ورسولنا عن شرب السم، يبقى ازاي خلينا نعمل كده ويقول ان هو ما ضروش؟ لا، الكلام ده ما يجوزش لحد يشرب سم. اذا كان السم ضر النبي صلى الله عليه وسلم بس ما موتوش، بس انه امتنع من الاكل، مش كده؟ مش الرسول قال فلا تزال اكلة خيبر تعاودني فهذا اوان انقطاع ابهري؟ الحديث صحيح. يبقى ازاي تقول لنا ان خالد بن يشرب السم؟ انا شفت بقى انت عندك خرافة من خرافات وصلها لك ازاي؟ موجودة عن العلم، يعني على فكرة في كتب، انا عارف انها كتب الناس من اهل العلم كاتبين ذلك في كرامات الاولياء، لكن لا، مش كل حاجة لازم اوزنها بميزان العلم الصحيح. نعم. لا بس ده حصل عندنا اخبار اسناد صحيح ان هو مر على الماء. هو انت ما ينفعش عندك ان يمشي ان هو يلبس مثلا او يحط حاجه تعومه؟ فربنا في قدرته ان هو يحط حاجه تعومه. سواء كدام على ذلك ده نقل. لا ده كانوا هم لا بس والله الموضوعات دي خطيره. الموضوع ده هم خلوا الخيول تسبح. الخيول اصلا كانت ماشيه بالارتفاع، فالاقدام على ذلك في ايه؟ مش زي شرب السم. ابن تيميه هي ندخل النار فمن احترق فعليه ان يخرج. قال لهم شيلوا الدهان اللي تزنوه وتعالوا نخش النار بقى. واخد بالك؟ بس ابن تيميه ما كانش هيخش النار نفسه. بس بيقول لهم شيلوا الدهان وخشوا النار. شوف الاقسام على الله او حسن الظن. لا بس احنا عندنا من انواع القدرة والتأثيرات قصة أهل الكهف، أن ربنا أبقاهم أحياء بلا طعام ولا شراب. إيه؟ وهم من أولياء الله الصالحين فقط، مش أنبياء يعني. المهم يجوا الكلام ده فيحطوا يغلوا هم ويجعلوا أن قدرة الولي كقدرة الله. كل هذا من المقالات الغالية من جنس قول النصارى ومن جنس قول الغالية في علي وعباطلة بإجماع المسلمين. ومنهم من ينسب إلى الواحد من هؤلاء ما تجوز نسبته إلى الأنبياء وصالح المؤمنين من الكرامات كدعوة مجابة ومكاشفة من مكاشفات الصالحين ونحو ذلك. فهذا القدر يقع كثيرا من الأشخاص المولودين المعاينين، ومن نسب ذلك إلى من لا يعرف ولوده فهؤلاء وإن كانوا مخطئين في نسبة ذلك إلى شخص معدوم فخطأهم كخطأ من اعتقد أن في البلد الفلاني رجالا من أولياء الله وليس فيه أحد، أو اعتقد في ناس معينين أنهم أولياء الله ولم يكونوا كذلك. ولا ريب أن هذا خطأ وجهل وضلال يقع فيه كثير من الناس، لكن خطأ الإمامية وضلالهم أقبح وأعظم. يعني الاعتقاد بتاع الحاجات اللي جائز اعتقادها في شخص بعينه وهو ليس كذلك خطأ. يعني يقول لك فلان ده الشيخ فلان الدسوقي على سبيل المثال، بخصه ليه الدسوقي في الموطن ده؟ لانه منسوب له حاجات وكلامه في اشعاره الثابتة اللي بيرويها او تلامذته ويحطوها في كتبهم تصريح بوحدة الوجود. وكذا ابن الفارض مثلا لما يجي حد يقول لي دول مستجاب الدعوة، ده هو لما قال للتمساح موت الان انه كان بيدعي ربنا انه يموت، مع ان ظاهر كلامه مش كده، ده ظاهر كلامه انه بيقول للتمساح ايه كن فيكون، مش كده؟ اخرج الصبية فاخرجه حيا يلعب، وقال للتمساح موت الان فمات من ساعته، وانه شاور للنيل كده فالنيل ايه راح جاي انحرف عشان يبعد بالتماسيح عن الذوق. فالمشكلة دي كلها يجي تقول لواحد لو هو متسنن شوية هيجي يقول لك ده انا بايه ده الذوق بيدعي يا ربنا مستجاب الدعوة، فدعى ربنا فربنا استجاب دعوته. هو هذا مما يلوز، لكن الكلام ده حصل فعليا؟ لا ما حصلش. والقصة اللي انتوا بتحكوها ما فيهاش انه دعى ربنا، ده هو اللي امر، ده هو اللي شاول للنيل فالنيل اتعمل. هو النيل على فكره بتسوق منحرف شويه كده عند سوق نفسه، فيعتقد ان هو ايه بالدعاء علشان يهرب من حته ايه ان هو ينسب له ما لا يقدر عليه الا الله. يقول لك دي كرامه ان هو، فبنقول نسبه ذلك. طب مع ان الراجل ده مش من اولياء الله الصالحين، ليه؟ لان كلامه كفر، بيقول كلام كفر. الشاذولي مثلا نقدر نقول انه متواتر على فكره في كل طرق الشاذوليه، لازم يقولوا في الأزكاة بتاعتهم اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. موجود في أي كتاب، دور حميدية شاذلية، رفاعية شاذلية، معرفش سمعنا سميهم يعني، أي حاجة تلاقي في آخر شاذلية وتلاقي فيها ورد عندهم مكتوب، لازم يجيبوا عندهم إيه اللهم انشلني من أوحال التوحيد. وصف التوحيد بأنه أوحال ده كفر. إزاي التوحيد أوحال؟ ازاي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله، كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام الرسل كلهم بالتوحيد يبقى واحد، وتقول انشلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحده؟ اللي يقول الكلام ده ليس من اولياء الله الصالحين. ابو العزايم انيل طبعا، ابو العزايم ذو ميول شيعيه في منتهى الظهور، بيقول بال12 ما أنا هنعمل ايه بقى المصايب السوداء. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.